تعليم الصبيان طبعا القرآن. هنا ملمح، أحيانا الفقهاء رحمهم الله في المسائل العلمية قد ينصون على كراهية شيء ولا يكون فيه دليل نص في المسألة. لما تتأمل كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب تجد أن لهم تعليلات، إما تعظيما للعبادة يكرهون هذا الفعل، أو احتياطا للعبادة يكرهون هذا الفعل، أو لما في ذلك من الأثر على العبادة فيكرهون هذا الفعل، وهذا ظاهر في كثير من المسائل. يعني مثلا لما تأتي مثلا في المياه كنموذج، يقولون يكره الوضوء بالماء الذي هذه حاله إلا لحاجة، فيعدون قرابة سبعة أنواع من المياه. ما دليلها؟ دليلها الاحتياط، الاحتياط للعبادة، لأن هذه صلاة، فلا بد للإنسان أن يغلق عليه باب الوساوس وأيضا يخرج من الخلاف ويؤديها بقلب مطمئن وكذا. فلما يقال مثلا الكراهية حكم شرعي تفتقر إلى دليل شرعي، لا يساء الظن بأهل العلم، هؤلاء أئمة، هؤلاء علماء، ما يأتون بالشيء من رأسهم، ولكن قد تكون التعليلات تنهض عندك وقد ما تنهض عندك، فافهم كلامهم وتعليلهم وإن لم توافقهم. فالعالم حينما يقرر مسألة لا يأتي بها من رأسه حاشا أبدا، ولكن قد يقوى عنده تعليل معين فيقول به، وقد لا يقوى عند غيره، وقد تتعارض الأشياء التي أو تتقابل الأشياء التي يعلل بها هذا في الإباحة من غير كراهية وهذا في الكراهية. ولذلك من المهم معرفة تعليلات أهل العلم أو تدليلاتهم أو الأوجه التي قالوا بها في هذه المسألة، وإن لم توافقهم تعرف لتعذر، وتعرف لتعذر حتى يبقى أهل العلم ومنزلتهم معروفة.